يتعاطى الخمر او الحشيش او الهروين او حتى السجاير، لو قلنا له ان الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام حرم هذا الذي تتعاطاه انت، فهل يستجيب لذلك؟ الناس بتتأذى من التدخين، اعظم الاذاء. ليه واقف على كل زبالة وطلع بخسان نتن وانت واقف بتعمل كده وبتطلعه تاني؟ ليه؟ موت عشان سيجارة. انت بعد ما تدخن ممكن تقول الحمد لله اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين، ممكن كده بعد ما ترميها على الارض تقول اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال. انا ما واخد الفلوس وداخل على سوبر ماركت اجيب علبة سجاير، داخل اهو اسأل نفسي السجاير والشيشة وكل وسائل التدخين هتحطها في الطيبات ولا هتحطها في الخبائث؟ امتلئ خلاف صديق الدخان. التدخين فيه تبديل لنعمة الله كفرا وجحودا. ما قلتش بقى ان في حاجات بتؤثر الجينات الوراثية والتربية البيئية والتربية الاسرية والاجتماعية والمجتمع، ولا كل دوت لرب الكعبة يذوب اذا اعتصمت بالله. ارجوك ابوس ايديك ما تدخنش قدامي اكتر. فلما تيجي تبص للسجاير بتفضل ربنا ولا ترضي؟ دي خبائث ولا طيبات؟ لا دي خبائث خلاص. الله تعالى اراد لك ذلك ارادة شرعية دينية، امرك بالحلال وامرك بالطيبات ونهاك عن الخبائث. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أحذرك من أن تسترسل مع النفس في شهواتها. اللي مش عارف يبطل سجاير بيقول أنا بفضل، لا أنا في أي لحظة السجاير دي هتستعبدني في أي لحظة هبطلها. أقول لك ما تعتمدش على نفسك، أنت ضعيف، هتبطلها سجارة في سجارة وهتقلل واو لحد ما ترجع تاني تشرب علبتين زي الاول واكتر كمان. بتبيع جنة عرضها السماوات والارض علشان سجارة. ان هذا المستهزئ الذي نقول له شرب الدخان حرام يقول نعم يا سيد، وبعدين وايه الدليل؟ الدليل قال الله وقال الرسول كيت وكيت وكيت وكيت. ولا عيب. حتى لو كانت مكروهة تفعل شيء يا مسلم ربك حبيبك بكهن. لا تسترسل مع النفس الأمارة في حوارات، وإنما اقطع وألزمها بأمر الله. التدخين حرام شرعا ولا يجوز بيعه ولا تداوله. أقوم أقف ومش أشتري السجاير، مش أشتري السجاير. يا دعوة حق وبيان.